الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: معناه والله أعلم إيمانا بأن الله تعالى فرضه عليه، واحتسابا يحتسب ما يلحقه من الجوع والعطش والامتناع من الزوجة والأمة نهارا في جنب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث وحديثان بعده أوردها المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بفريضة الصيام، صيام شهر رمضان، وهو أحد مباني الإسلام الخمسة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان أي من صام شهر رمضان الذي كتب الله سبحانه وتعالى على عباده صيامه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي بأن الله فرضه وأوجب على عباده صيامه وأحب منهم تبارك وتعالى صيامه وجعله من دينه الذي رضيه لعباده، كما قال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الصيام من دين الله الذي رضيه تبارك وتعالى لعباده، فيصام رمضان إيمانا، أي إيمانا بأن الله عز وجل افترض الصيام وأحب الصيام ورضيه دينا لعباده يتقربون به إليه. واحتسابا أي احتسابا للثواب والأجر، بأن يمسك المرء عما أمر بالإمساك عنه من تناول الطعام والشراب وإتيان الأهل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة أيام الشهر، شهر رمضان، يفعل ذلك محتسبا أجر ذلك وثوابه عند الله تبارك وتعالى، فإنه إذا كان منه ذلك كذلك، أي صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر ليلة مباركة، هي خير ليالي السنة وأفضلها على الإطلاق، وهي خير من ألف شهر، وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. كما أن خير الأيام وأفضلها يوم عرفة، وهو في العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعشر الأواخر من ليالي رمضان هي خير الليالي، لأن فيها خير ليلة على الإطلاق. والعشر الأول من أيام ذي الحجة هي أفضل الأيام وأعظمها، وفيها يوم عرفة خير الأيام وأفضلها وسيدها. ولما كان يوم عرفة خير الأيام شرع لأهل عرفة في ذلك اليوم العظيم أن يكثروا من لا إله إلا الله سيد الأذكار، فإن من المناسب غاية المناسبة الإكثار من سيد الأذكار في خير الأيام، فسيد الأذكار وخيرها لا إله إلا الله، وخير الأيام يوم عرفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالإكثار من خير الذكر وأفضله هو لا إله إلا الله، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. في خير الأيام وأفضلها يوم عرفة أمر في غاية المناسبة وتمام الموافقة. والعشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذا اليوم الأول منها، أكرمنا الله أجمعين بإدراكه وبلوغه في صحة وعافية وأمن وإيمان، وهذه من أعظم النعم أن يبلغ العبد موسم الطاعة. كم من إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حال بينه وبلوغ هذه الأيام الموت، وقد أكرمك الله وأعطاك فسحة في الأجل فبلغك هذه العشر المباركات، هذه العشر الفاضلات التي هي خير أيام السنة على الإطلاق، وخير أيام العمل الصالح. ومن المعلوم أن أهل التجارة والبحث عن الأرباح يتحرون المواسم العظيمة التي تعظم فيها الأرباح، يتحرونها تحريا بالغا، وإذا وصلت فرحوا بها. والمؤمن الجاد في طاعة ربه أعظم فرحا من هؤلاء بإكرام الله سبحانه وتعالى له ببلوغ مواسم التجارة الرابحة، وأعظمها هذه الأيام المباركات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح، هذا عام مطلق لا يخص، بل هو على عمومه يتناول كل عمل صالح يتيسر للعبد أن يقوم به في هذه العشر المباركات. بل قال العلماء رحمهم الله إن هذه العشر يجتمع فيها من أمهات العبادات الدينية ما لا يمكن أن يجتمع في وقت آخر، ما لا يمكن أن يجتمع في وقت آخر: الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، هذه ما يمكن أن تجتمع إلا في هذه العشر. وهذه من خصائص هذه العشر، ولعظم شأنها أقسم الله بها: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي العشر الأول من ذي الحجة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان. والتحقيق في ذلك كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل الليالي، وفيها ليلة القدر خير الليالي. والأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل الأيام، وفيها يوم عرفة خير الأيام، وفيها يوم النحر، وفي يوم النحر يتقرب المسلمون من حجاج وغيرهم إلى الله سبحانه وتعالى بذبح النسك الذبائح قربة لله. فالحاج في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذبح الهدايا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله في تلك الأيام بذبح الضحايا. وهذه العشر المباركات الأول من ذي الحجة عشر ينبغي على المسلم أن يعمل على اغتنامها وانتهاز الفرصة فيها لتحصيل الأعمال الصالحة واكتسابها والاستكثار منها. ومن ذلكم الفرائض التي أوجبها الله على عبده، وأعظم ذلكم الصلاة. ومن كان محافظا على الصلاة يزداد في هذه العشر تبكيرا لها، ويزداد عناية بسننها ومستحباتها، وانتظارا للصلاة بعد الصلاة. فما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله على عباده. ويعتني كذلك بالصيام، فإن الصيام داخل في عموم قوله ما من أيام العمل الصالح، فهو من العمل الصالح ومن خير العمل الصالح. يجتهد في بذل المال والصدقة في سبيل الله وقراءة القرآن يجتهد في الإكثار من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه: فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. الحاصل أن هذه أيام مباركة عظيمة، وهي خير الأيام وأفضلها، فينبغي على المسلم أن يغنم خير هذه الأيام وأن يغنم بركتها. وإني بهذه المناسبة لأقدم وصية ونصيحة للحجاج والمعتمرين ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بالوجود والبقاء في المدينة ومن ثم إلى مكة، يسر الله أمرهم أجمعين وتقبل منهم، أن يحرصوا على الجلوس في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، انتظارا للصلاة بعد الصلاة، وعناية بالاستكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن الملاحظ أن عددا من الحجاج والزوار تضيع كثير من أوقاتهم في تنقلات لا أصل لها ومكابدة وتعب لا أصل له، فيذهبون إلى مزارات وإلى أمكنة وإلى أشياء كثير منها لا دليل عليه، ويفوتون على نفسهم خيرا عظيما في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن يغنمنا خير هذه العشر. أمين. نسأل الله الكريم أن يغنمنا خيرات هذه العشر المباركات. أمين. وأن يجعلنا فيها من الغانمين الرابحين. أمين. وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال: كان الصوم ثلاثة أيام في كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله تعالى من صيام شهر رمضان، وهذا الصوم الأول من العتمة، فمن صلى العتمة حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى القائلة، وجعل الله في هذا الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة لهم. فأنزل الله عز وجل في الصوم الآخر إحلال الطعام والشراب وإحلال النكاح بالليل إلى الصباح الذي كان الله عز وجل حرم من الصوم الأول، وأنزل في الصوم الأخير فعدة من أيام أخر، فلم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر فدية طعام مسكين فنسخت الفدية، وبينها في الصوم الآخر بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر. وقوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صليت العتمة حرم الله عليه الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه هو قائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله لبعض حاجته، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليك من نفسي هذه الخاطئة، فإنها زينت لي مواقعة أهلي فهل تجد لي من رخصة يا رسول الله؟ فقال لم تكن حقيقا بذلك يا عمر. فلما بلغ عمر بيته أرسل إليه فأتاه وقد أنزل الله عز وجل عذره في آية من القرآن، فأمر الله عز وجل رسوله أن يضعها في المئة الوسطى من سورة البقرة، فقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني بذلك الذي فعله عمر رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله وفي حديث معاذ بن جبل وغيره وابن عباس رضي الله عنهم أيضا، وفي حديث قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وفي حديث عن معاذ بن جبل وغيره وابن عباس رضي الله عنهم أيضا وفي حديث غير هذا في حديث غير هذا قالوا في حديث غير هذا قالوا وكانوا إذا صاموا فناموا قبل أن يفطروا لم يحل لأحد منهم الطعام ولا النكاح، فجاء صرمة بن قيس وقد صرمة بكسر الصاد أحسن الله عليك، فجاء صرمة بن قيس وقد عمل في حائطه وهو شيخ كبير فضرب برأسه فنام قبل أن يفطر، فاستيقظ فلم يأكل ولم يشرب، فأصبح وهو ضعيف فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما لي أراك ضعيفا؟ قال يا رسول الله كنت يومي أعمل في حائطي فجئت أنا معي عياء فضربت برأسي قبل أن أفطر، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقع بامرأته بعدما نامت، فأنزل الله عز وجل فيهما وفي جميع الناس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الآية. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الخبر أو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفيه أن الصيام فرض أولا ثلاثة أيام ثم نسخ بالأمر بصيام شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان أول الأمر صيام ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان، وكان أيضا الأمر في أوله أن الصائم له أن يفطر إذا غربت الشمس ويتناول ويأتي أهله ما بين المغرب إلى العتمة إلى العشاء ثم بعد ذلك يمنع، فإذا فاته هذا الوقت واصل إلى اليوم الآخر، فكان بعضهم يعمل من أول النهار في حائطه بستانه ويتعب، ولهذا جاء في قصة صرمة أنه جاء وصل يوما وهو متعب مجهد فرمى برأسه على فراشه ونام قبل أن يطعم فكان من الغد في غاية الجهد والتعب، ونسخ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا الذي ساقه رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف الإسناد بل مسلسل بالضعفاء وهم آل العوفي بدءا من محمد بن سعد العوفي ومن فوقه، محمد بن سعد وأبوه وعمه وأبوه أبو عمه وجده كل هؤلاء ضعفاء، فهذا الخبر اسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر، فإن رؤي فذلك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال: وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيدلاني قال: سمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الهلال إذا حال دون منظره غيم فينبغي أن يعتقد من الليل أنه يصبح صائما، لأنه لا يدري من رمضانه أو من شعبان. قال: وكذا روي أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، فيعتقده مخافة أن يكون في رمضان، مخافة أن يكون من رمضان. ذهب إلى تقليد ابن عمر. نعم. قال أبو ذهب إلى تقليد ابن عمر. قال أبو بكر المروزي: فقلت لأبي عبد الله: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك؟ قال: هذا إذا كان صحوى، وأما إذا كان في السماء قتر أو قال غيم يصام على فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في صوم يوم الشك، فقال: أذهب فيه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان ليلة 30 من شعبان نظر إلى الهلال، فإن حال دونه سحاب أو قتر أصبح صائما، وإن لم يحل دونه سحاب أو قتر أصبح مفطرا. قال الفضل: وسمعته سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، ما معناه؟ قال: هذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما: إذا حال دون منظره سحاب أو قتر ليلة 30 من شعبان أصبح صائما، وإذا لم يحل دونه سحاب ولا قتر أصبح مفطرا. فهو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يفعل هذا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، إنما الشهر 29. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الشهر 29 أي لا يقل عن ذلك، لا يكون 28، لكنه يكون أحيانا 29 وأحيانا 30. فقول إنما الشهر 29 أي أحيانا، وأحيانا يكون 30، لكنه لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30، لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، لا تصوموا أي رمضان حتى تروه أي الهلال، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه أي حتى تروا الهلال، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال. فالصيام شرعا مربوط بالرؤية ليس بالعمليات الحسابية، الحساب معروف من القديم، لكن الصيام ربط بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني غم عليكم بألا لم يتيسر لكم الرؤية ولم تتحقق لكم الرؤية، فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث عام، سواء كانت السماء صحوا أو غيما، الحديث عام. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، وقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له معناه في أصح قولي أهل العلم في معنى الحديث أي اقدروا له 30، فاقدروا له أي اقدروا له 30، أكملوه 30، أكملوه 30، هذا معنى قول فاقدروا له في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الحديث. وقد جاء هذا مصرحا به في بعض الروايات، قد جاء هذا مصرحا به في بعض الروايات، كما في رواية للحديث في صحيح مسلم جاء بلفظ فاقدروا له 30، جاء بلفظ فاقدروا له 30، وجاء في صحيح البخاري أكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا. فإذا قول في هذا الحديث فاقدروا له أي اقدروا له 30، أكملوا العدة 30 إن غم عليكم، سواء كانت السماء صحوا أو كانت غيما، الحديث عام في هذا وفي هذا. والقول الآخر لأهل العلم في معنى اقدروا له أي ضيقوا له العدد، ضيقوا له العدد فاعتبروه 29، لكن القول الأول أصح وهو الذي تسنده الأدلة الصحيحة المصرحة بذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال نافع فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر، فالرؤي فذلك، الرؤي فذلك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. لم يحل دون منظره سحاب، السحاب معروف الغيم، والقطر الغبار والظلمة، أصبح مفطرا. ما معنى أصبح مفطرا؟ إذا لم يحل بينهم وبين الرؤية سحاب أو قطر أصبح مفطرا، أي أنه في هذه الحالة يكمل العدة 30، أنه في هذه الحالة يكمل العدة 30. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر، إن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. لماذا يصبح صائما؟ لاحتمال أن الهلال موجود، لاحتمال أن الهلال موجود، وأن الذي حال بينهم وبين رؤيته هو هذا السحاب وهذا القطر هذا الغبار، فيحتاط لرمضان رضي الله عنه وأرضاه، فيحتاط لرمضان فيصبح صائما. لكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث واضح، الحديث واضح في إكمال العدة 30، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، فإنه قال فاقدروا له 30 في بعض رواياته، وفي بعض الأحاديث قال فأكملوا العدة 30 دون تفرقة بين كون السماء صحوا أو كونها غيما. قال وحدثنا الآجري، قال وحدثنا أبو بكر، قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيدلاني قال سمعت أبا بكر المروزي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول الهلال إذا حال دون منظره غيم فينبغي أن يعتقد من الليل أنه يصبح صائما لأنه لا يدري من رمضانه أو من شعبان، أي أنه شك، لا يدري من رمضان هو أو من شعبان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن صيام يوم الشك، جاء عنه النهي عن صيام يوم الشك. قال وكذا روي أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. نعم، هذا حديث صحيح ثابت في سنن أبي داود وغيره، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لكن تلك الليلة التي هي ليلة شك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها، وليس للناس في تلك الليلة إلا أحد أمرين، إن رأوا الهلال صاموا، وإن لم يروه أكملوا العدة 30، سواء كانت السماء صحو أو كانت السماء غيما. نعم. قال رحمه الله تعالى فيعتقده مخافة أن يكون من رمضان، ذهب إلى تقليد ابن عمر. نعم، ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والنص واضح في أن الواجب في مثل هذه الحالة أن تكمل العدة 30. نعم. قال أبو بكر المروزي فقلت لأبي عبد الله أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك؟ قال هذا إذا كان صحوى، وأما إذا كان في السماء قطر أو قال غيم يصام على فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في صوم يوم الشك، فقال أذهب فيه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان ليلة ثلاثين من شعبان نظر إلى الهلال، فإن حال دونه سحاب أو قطر أصبح صائما، وإن لم يحول دونه سحاب أو قطر أصبح مفطرا. قال الفضل وسمعته سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، ما معناه؟ قال هذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون منظره سحاب أو قطر ليلة 30 من شعبان أصبح صائما، وإذا لم يحل دونه سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فهو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يفعل هذا. نعم، يعني هذا اجتهاد من ابن عمر، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في أن الواجب هو إكمال العدة، سواء كان هناك في السماء سحاب أو قطر أو لم يكن. والإمام أحمد هذه رواية عنه، في رواية أخرى لا يفرق يرى أنه لا يصام سواء كان هناك قطر أو لم يكن، وأنها تكمل العدة 30. وقد قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن بعد أن أورد هذا الاجتهاد لابن عمر رضي الله عنهما وأيضا متابعة الإمام أحمد له، قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن قد جاء في رواية البخاري وغيره فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية للبخاري وأبي داود وغيرهما قال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذان يدلان على عدم جواز الصوم يوم الشك وعلى عدم جواز صوم رمضان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان. وما ذهب إليه أحمد بن حنبل هو قول ضعيف، وقول عمار رضي الله عنه من قبيل المرفوع لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه. انتهى كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.